خلاصة مفاهيم أهل السنة. علاقة الحكم بالتوحيد. كما يتنزه الله عز وجل عن أن يكون له ولد وعن أن يكون له شريك يعبد معه، كذلك يتنزه عن أن يكون معه حاكم أو مشرع يحكم بغير حكمه. فكما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فقد قال: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر: ولا تشرك بصيغة النهي، فحكمه كعبادته، العبادة له وحده والحكم له وحده، وهذا مقتضى عظمته وكبريائه على جميع خلقه، فالحكم لله العلي الكبير. وقول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، يشير إلى اختصاص الله بكل من أحكام القدر والشرع. فقوله له الخلق أي هو خالق جميع المخلوقات، وذلك يتضمن أحكامه الكونية القدرية. وقوله والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية. خلاصة مفاهيم أهل السنة.